ولتستدين تدمر المسلمين. ها استفعل السلم الصار مما يتعدى به الشعب، مما يكون سببا في تعدية الشعب. ظاهر إذا كان ولكن بشرط أن تكون السن هذا والتا هذا مختلف. أما إذا كانت دائرتين لا يتعدين مثل ثمود، ثمود الشيء استقبله أي بمعنى طالبته يوم واحد احتمالا تتعده، ولكن إذا كنت استقبله بمعنى التامي والسلم الساهل. ولذلك ابن مالك في تقرير البلد هذا المستكمل للشرفة المستكمل للصورة. إذا كنت المستكمل للشرف والشرف ما تسمي به المستكمل. قال محمد صلى الله عليه وسلم الطالبين بمعنى الطالبين كمال الشرف. واما اذا قلت المستكمل من الصرفات هو السن هذا ذلك معناه الكاملين ال محمد صلى الله عليه وسلم. نعم الصرفات جبل كيف بعد فيها وكذلك ولن تستدين سبيل المسلمين كلمة هذا للخلق ولن تستدين سبيل المسلمين برب بمعنى السلم هذا دائما السنة هذا ولتظهر لك سبيل المسلمين فيكون سبيل المسلمين فاعل انتبهوا يا كل المدد في سبيل تخطوا على المال ما تعرفون ما تعرفون شيخ شرف اثنتين في قوله تعالى مثل اثنتين ها هذا نايب دخول ايش هو؟ ايش؟ نعم أمت إمادتين نعم أثنتين هذا لا يدخل تدفعل الله تدفعل الله كذلك تفعل الله هذه الصيغة لا تتعلم تفعل الله فعلتك وكذلك تفعل الله هذه كمان لا تتعلم وكذلك اسوى عله واسوى هده هذه الصيغة كل ثاني على اللي لا تتعلم امسك ما اقتضى نظافة وكذلك الافعال التي تقتضي النظافة او تقتضي الدلل تنظيفة وطهورة هذه الافعال لا تفعل الا اذا ادخلت عليه او ضعفته نظفته اذا ادخلت عليه عاد خرجت عن ضعفه رابع انتبه طهرته ثوب طهرته هذا فتعد الان طهور ولكن طهور هذا ولا دنيسة سلسته كما تتعلم فعولة مثل ايش شيء فعولة مثل ايش كهولة فعولة وهدى ايش وهدى وهدى نعم شيء واحلى الى اللوحة روح معنا ما لكن ليش من اللغة الإنسان؟ إيش وهدى كمان هناك يجب يصبي للديك الثاني وهدى؟ واحد ما معناها؟ ها؟ إيش معناها؟ هذا أنا جبت هذه الصيغة ما هي على وزن إيش؟ على وزن فوعة فوعة انتبه يا أخي ما أن كمان لا تتعلم أو عارضا هي التي تتعلم أو عارضا أو عارضا أو يقتضي معنى عارضا مثل حزينة مثل فرحة الفرح هذا يعني مريضة شوف عربي عربي يقول مروحة مروحة مريحة ومريضة ها هذه إلى تعال لا تفعل صراحة إلا إذا دخلت على أمدك النقص ضعفت أفرحت أفرحت أفرح الجلد أمسك أو طاوع المعدل واحد كمده وفنسك أو كان الفعل هذا مطاوعا لفعل متعدي إلى مسؤول واحد مثل مبدا هذا لا تتعدى الا الى مسؤول ولكن مطاوعه لازم ان يكون لازم مبداه ماذا استوضع فامتد فرضي هذا المطاوع فتابع هذا فامتد استوضع مطاوع المعدل فيه يتعدى لذلك من مال الجاهل مثل ايش مثل فاهمة فهم فهمت زيدا المسألة المسألة فتفهم هذا ولذلك خصه ابن مالك لن يكون مطاوعا لواحد إذا كان مطاوعا لواحد يتعدى مثل علمت عليما قل على عرفة إذا بعثته تتعدى إلى مسؤولين علمت زيدا المسألة فتعلمها وفي المطاوع ما فهمتم ولا؟ المطاوع الذي يتبع هذا معناه يتبع معنى الفعل هذا المتعدي انت ما تعرف انت اقول لك هذا ما اقول لك انا ما اكلمك الا بالعربية فاضعه هيا ما بدت الثوبة هم قد يحتوي الفعل الثاني هذا طاوع المطاع المفعول الأول منه المطوع يا شيخ نعم أم اللازم هو ما ليس بمتعد وهو ما لا يتصل به ضمير غير المصدر لازم غير المعد وحوثي لزوم أفعال السجايا تنهي أمسك وهو ما لا يتصل به هاء ضمير غير المصدر ويتحتم اللزوم لكل فعل دال على سجية وهي الطبيعة نحو شرف وكرم وظرف ونهم وكذا كل فعل على وزن فعلل نحو اقشعر واطمأن أو على وزن فعنلل نحو اقعنسس واحرنجم أو دل على نظافة كطهر الثوب ونظف أو على دنس كدنس الثوب ووسخ أو دل على عرض نحو مرض زيد واحمر أو كان مطاوعا لما تعدى إلى مفعول واحد نحو مددت الحديد فامتد ودحرجت زيدا فتدحرج واحترز بقوله لواحد مما طاوع المتعدي إلى اثنين فإنه لا يكون لازما بل يكون متعديا إلى مفعول واحد نحو فهمت زيدا المسألة ففهمها وعلمته النحو فتعلمه وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر تعدية الفعل اللازم نقلا لا يكون إلا إيش بواسطة حرف الجر لا يكون إلا بواسطة حرف الجر مثل إيش مررت به مرة هذا ما تتعدى إلا بواسطة قبل الشاعر هذا كم مرور الديار وانا تعرف حتى الجري هذا محدود مرورنا بالديار أمس وإن حذف فالنصب للمنجر وإن حذف الجار هذا النصب للمنجر هذا معنى قوله ينصب للخاص بعضهم يقول تعدي عام وتعدي خاص. لكن نقلا. شوف قال لك هنا. نقلا وفي أن وإن يضطرد مع أمن لبسك عجبت أن يده. حسوا حسوا الجار. الماضي شرح هذا نقلا. وما إلا في أن ضعيف. أن ضعيف هذا يضطرد. يكون حسب الجر هنا لا ولكن بشرط ان يؤمن الله ان يعرف حسب الجر الذي يضيف بخلاف رغبت هذا ترغبون ان تنكحوا؟ لا هذا غير. هذا يتعدى بفي وبعن. نعم ولذلك لا يجوز تغير المعنى يختلف المعنى. رغبت لا رغبت زيدا لا يجوز انه لا يعرف رغبت عنه ولا رغبت فيه هذا أهم أنا قبل بالمال ولكن أن يدعو هذا ما تعرفون فرق عن عجبت من أن يدعو نعرف ولو حاجبت الأمنون هذا نعرف من أن يدعو وعجبتم أن جاءكم أي وعجبتم من أن جاءكم رجال الحديد بالفضل واضع أمشي كيف يا شيخ نطلق أقول لك سماعي مختص بالسماع طيب يا شيخ كبير يخرجون عليها الآن يعني كيف يخرج عليها الكبير يقولون هذا منسوب من أجل خاص ولكن ما في إلا بذلك عن العادة زي القرآن القرآن في يقول ابن الناس أرفع بضم واصل بالفتحة يقول المنسوب من أجل خاص هو سماعي لا شيخ في القرآن رغب غير لم تدخل في آية لم يدخل عليها حرف الجر ترغبون أن تنكحوهن هذا هذا هذا هذا هذا هذا سبب النزول هو الذي يفصل بس ما يمكن نقول حرف الجر مقدار ترغبون في أن تنكحوهن أو على أن تنكحوهن أو هذا داخل في أن داخل فيه فيه ولكن هذا الآية انظر إلى سبب النزول الآية الآية نزلت بسبب النزول أن وما دخلت عليه اشتغل يا شيخ هذا يعتبرون الله على شيخ من المجمل في أن تنكحوهن ما هو معروف يعرف من السياق يعرف بالسياق بسبب النزول ولذلك قلت لكم ما سبب النزول الآية هذا معناه الاستقامة يتمات النساء الاتمات رغبت ما يعرف رغبت عن زيد ورغبت في زيد قلت رغبت زيدا في زيد فقدم أن الفعل المتعدي يصل إلى مفعوله بنفسه وذكر هنا أن الفعل اللازم يصل إلى مفعوله بحرف جر نحو مررت بزيد وقد يحذف حرف الجر فيصل إلى مفعوله بنفسه نحو مررت زيدا الذي يوسف به عندهم كتاب الاسمين الذي فرق هو أجاب عن الحال الاسمين هو الذي أجاب عن الحال مرحوظة أنتم تطرقون الكتاب التي هي جيدة ما هو من عقل ما يزيد لكم ما يزيد لكم ما يزيد لكم الدعم وهذا الدرس درس الإنسان ما هو درس ابتدائي ولا درس ثانوي ولا درس درس هذا درس جامعي أربعنا ينبغي لكم أن تأتوا بالكتاب هذا إما بالاسمود بالصريح أو بالخوف هذا الخوف شيخ أنا بيني وبينه شيخ قليل تمثيله نحو مررت زيدا هذا صحيح هذا التمثيل؟ هذا التمثيل هذا ما ليس بصحيح مجرد التفهيم التفهيم ها؟ نعم قال الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا حرام شيخ بعضهم يجر مع حزم يحذف الجر ويبقي عمل تمرون الديار لا استاذك ابننا وين حزم وين حوزة في الجو؟ النصب اللي ما نستبع الخاف اللي يبغونه يستبعون القواعد بدون الدولين ما رأينا هذا زاد وزيفة نعم إلا المجرورة التي ذكرت خاصة مثل بعد واضي روبا وبعد فا مثل عبر قطاع ومرضع هذا هيتوها عن في السماء المبنى تبيش أنت أقول لك لا تحضر هناك إلا إن ما تجد الخوض ليس أنت تجد اسمون ليس تبيش لكم تصرفون عن الكتاب الذي هو دون المسؤولين لا يستفيد منه الإنسان زي ما يستفيد من المسؤولين لا هو وهو أوضح المثال تصرفون عن لا يبقى إلا نحن نريد الإسمول اللي رزقتها شخصاتكم يسرد هذا كله شيخ نريدك أن تدرس الإسمول لأنك أنا ما أجد تكلم لأنك درسته الدرس الدرس ما هو حد أما وضح المسالك ما درسته الجماعة كلها هذا الكتاب الذي يرغب فيه الجماعة هو الذي يجد صحيح طيب نرغبون ما يرغبون في الإسمول هذا يرغبون يرغبون عنه هذا يا شيخ هنا يرغبون حذف إذا حذفت فيه يختلطيهم ليس في قلوبهم يرغبون ولا يوم يعني في لبس يرغبون بمعنى نعم لو قال لي إبراهيم السعدي اللي نجح عندنا وراه وقال لي كمان يعني مصطفى وقال لي أمين وقال لي اللي يرغبوا هون نعم ودرستهم ولذلك درستهم في مصطفى ما ترغبوا يا أخي ولا السودان عند عائلة خاصة حتى الليلة هدوس راح ما لهم ما يحضروا الله قليل قليل فإذا درستهم يشون يسلم الرسول أي تمرون بالديار ومذهب الجمهور أنه لا ينقص حذف حرف الجر مع غير أن وأن بل يقتصر به على السماع هذا المسالك يقول لكم يعني السياسة ولكن ما يحضرون لا يحضرون عن المسالك اللي فيه معاني فيها مسالك جهات قواعد جميلة أعود الجهات وقواتها وذهب أبو الحسن علي بن سليمان البغدادي وهو الأخفش الصغير إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما قياسا بشرط تعين الحرف بشرط الذي يأخذه يقوله بشرط تعين الحرف ومكان الحذف نحو بريت القلم بالسكين فيجوز عنده حذف الباء فتقول بريت القلم السكين فإن لم يتعين الحرف لم يجوز الحذف نحو رغبت في زيد فلا يجوز حذف فيه لأنه لا يدرى حينئذ هل التقدير رغبت في زيد هل التقدير رغبت عن زيد أو في زيد وكذلك إن لم يتعين مكان الحذف لم يجوز نحو اخترت القوم من بني تميم فلا يجوز الحذف فلا تقول اخترت القوم بني تميم إذ لا يدرى هل الأصل اخترت القوم من بني تميم أو اخترت من القوم بني تميم ايش كلام أخفش هذا يا شيخ صحيح مخالف الجمهور هذا كلام طيب ولكن خالف الجمهور يحتاج إلى دليل إذا نأخذ به نأخذ بكلام الأخفش نأخذ به لأنه في الآية اختار موسى قومه سبعين رجلا هذا معروف بشرط معروف هنا اسمح الحسن الجر من نعم من قومه بشرط تعين الحرف ومكان الحادث لا بد من هذه الشروط ولذلك قال الحسن وأما أن وأن فيجوز حذف حرف الجر معهما قياسا مضطردا بشرط أمن اللبس كقولك عجبت أن يدو اليدو هذا ما دلت الموت الكلمة فيها فرق فيها أيه بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج بيج ب عمر ايوه لا تعرف نعم يا شيخ انا لا اعرف طيب انك ما تعرف اي شيخ كتبته السنه الماضيه نرى كتبته السنه الماضيه يعني طيب نشوف ايش كتب يا شيخ كتب لعله كتب شيء ايضا غير صحيح نشوف ايش كتب اصلها يود ايوب يودي بكسر الدال وقعت الواو بين عدوتيها فحذفت نعم نعم حذفت نعم بعدين ثم صارت صارت يديو ها يديو يديو اي نعم بعدين ها استدخلت الضمة على الياء ولا نعم استدخلت الضمة على الياء فحذفت الضمة فالتقى ساكنان الياء والواو فحذفت الياء وناسب ناسب الواو الضمة يعني الفعل الماضي ودا هو من ودا من الدية نعم عمرين او مضارع مصابعة ضيف وفي تعيدتي وفي تعيدتي كبيرتي امسع كده واما ان وان فيجوز حذف حرف الجر معهما قياسا مضطردا بشرط امن اللبس كقولك عجبت ان يدو والاصل عجبت من ان يدو اي من ان يعطي الدية ومثال ذلك مع ان بالتجديد عجبت من انك قائم فيجوز حذف من فتقول عجبت انك قائم فإن حصل لبس لم يجوز الحذف نحو رغبت في أن تقوم أو رغبت في أنك قائم فلا يجوز حذف في الاحتمال أن يكون المحذوف عن فيحصل اللبس واختلف في محل أن وأن عند حذف حرف الجر فذهب الأخفش إلى أنهما في محل جر وذهب الكسائي إلى أنهما في محل نصب وذهب السبويه إلى تجويز الوجهين ورد عن العرب السماء إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب أشارت إلى كليب أشارت كليب أي إشارة إلى كليب هذا أن هذا ما هو كليب كليب اسم الله غير مصر المؤذر أن هذا ولا ما لها محل من مصر الذي كبيرة كليب طيب في اللفظ يا شيخ في اللفظ لا خلي هذا غير خارج عن هذا ما هو هذا يعني إذا كان حذف حرف الجر يجوز بقاء عمله أنا قلت لك هذه قليل نادر لا يقاس عليه وأما أنه مستقل هنا يا شيخ الأخفش في محل جر والكساء في محل نصب سبوي جواز الوجهين أيهما الأصح؟ لا خلي هذا نحن نقف في محل لأن المطر هذا في محل جر وكلام سبوي يا جواز الوجهين؟ لا ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ إذا نأخذ الأخف الكسائي كلام الكسائي محل نصب على نفع الخاف نعم هذا القياس يا شيخ نعم وحاصله أن الفعل اللازم يصل إلى المفعول بحرف الجر ثم إن كان المجرور غير أن وأن لم يجد حذف حرف الجر إلا سماعا وإن كان أن وأن جاز ذلك قياسا عند أمن اللبس وهو الصحيح قال والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن الفعل الذي الأصل المتقدم على المفعول الذي هو فاعل في الأصل، كما أن الفاعل أصله هو الأصل فيه التقدم عن المفعول، وكذلك المفعول الذي هو فاعل في الأصل يتقدم، الأصل فيه أن يتقدم على المفعول الذي هو فضله إذا أصله فاعل. يعني الأصل يتقدم الفاعل على المفعول. نعم. الذي مثل ايش اسمع اعطيت زيدا شبته البست زيدا شبته، وين المفعول الذي هو فاعل زيدا؟ وين المفعول الذي هو فاعل؟ يعني فاعل نفسه. فاعل النفس. نعم. زيد زيد هو الذي لابس. نعم. هو الجبة، هذا هو الملبوس. هي الملبوسة. نعم. الأصل أن يتقدم هذا المكان. الذي الشرطة تقول هذا أن الفاعل لا يتقدم عن المكان. هذا معنى قول ابن مالك. هذا كله خوفا على الرب. تبقى الفاعل. معنى قبل. من البيسن لو قال من دارك جابه تقول البيسن، وما إذا قلت من دارك يعني تقول البيسوف. دارك ما في ما اسم مانع، البسن من زارك، البسن أنت من زارك، من هذا اسم مشترك، اسم مخيم مشترك الجمع. لو كان الضمير هذا ماذا تفعل؟ الضمير يعود على من؟ أسعد من داركم أنتم تلبسونه، من داركم يعني مثل اليوم مو تلبسن تعفعل أحد ايش مكتب إذن هنا خطأ، هذا خطأ هنا من ألبسن، ألبسن هنا خطأ. لا ما هو خطأ، لا لا، لأنه إذا قلنا ألبسن من زاركم يكون ضمير ألبس من زاركم. أنت ما فهمت إيش نقول؟ ألبسون أنتم من داركم الذي داركم ألبسوهم، ألبسوهم مثل الجبل. نعم تلك الواقع على هذا المعنى يصح أن يكون ألبسن من داركم مثل الجبل. ليش خاطب من داركم؟ تعظيم يا شيخ. لو قال من داركم، طيب يا شيخ زاركم التعظيم، من زاركم التعظيم ليش؟ أيها الشيخ يقولون حضراتكم تعظيم من هذه وحول بي يا شيخ؟ نعم طيب لأنه هو الذي فاعل، هذه بمعنى الذي، هذه لا من هذا أمسن يجوز من دارك يبنكم يجوز، هذه الذي أخذناه إيش توجيهه؟ ولكن ذكر واحد هذا خففة من الذي حفظته الذي تم من ذلك، ولكن واحد قرأ بهذه الرواية، شوف الرواية هذا صحيح. ايش توجيهه يا شيخ؟ صحيح. ايش توجيهه البسن من زاركم؟ معناه تعظيم واحد منكم اذا زاركم واحد البسوا منكم، يلبسوا واحد مش كلهم يلبسوا واحد يلبسوا إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل فلص تقديم ما هو فاعل في المعنى نحو أعطيت زيدا درهما، فلص تقديم زيد على درهم لأنه فاعل في المعنى لأنه الآخذ للدرهم، وكذاك سوت زيدا جبة، وألبسا من زاركم نسج اليمن فمن مفعول أول ونسج مفعول ثاني، ولست تقديم من على نسج اليمن لأنه اللابس، ويجوز تقديم من ليس فاعلا معنى لكنه خلاف الأصل. خلاف الأصل، فما أن تقدير المفعول على الفاعل يعني خلاف الأصل.